لكن المسألة دايما احنا لا نريد اخواننا اتباع الهوى. شفت الشيخ ابن جبريل كان يقول بالشيخ بالقول الظاهر من قول الشيخ محمد بن ابراهيم، فلما ان تجلى له الامر جليا وناقش شيخه ابن باز ما الذي حدث؟ عدل عن رأيه وعدل عن فكره وقال هذه الفتوى المتأخرة. نفس الكلام حدث مع الشيخ ابن العثيمين، وسنذكر لكم هذا الامر باذن الله، لان ابن العثيمين برضه ما كانش ابن العثيمين طول عمره يعني سبيل الجبل، ما كانش طول عمره هذا، وانما بيزداد الانسان علما. هذه مسألة هل يختلف عليها اثنان ان الانسان بيحصل كل يوم علما جديدا؟ ابدا. طيب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول كذلك فتاوى اخرى، من حكم بغير الكلام ده بقى من كل من فتاوي، من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن اربعة امور. من قال انا احكم بهذا لانه افضل من الشريعة الاسلامية فهو كافر كفرا اكبر، فضل الحكم بالقوانين على الحكم بالشريعة. ومن قال انا احكم بهذا لانه مثل الشريعة الاسلامية فالحكم به جائز وبالشريعة جائز، فهذا كافر كفرا اكبر، لانه سوى حكم البشر بحكم من؟ بحكم خالق البشر سبحانه وتعالى. ومن قال الحالة الثالثة انا احكم بهذا والحكم بالشريعة الاسلامية افضل، لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز جاء الشرع، فهو كافر كفرا اكبر، لانه كذب على الله سبحانه وتعالى وادعى ان حكم غير الله يجيزه الله عز وجل، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. فهذا الانسان قد يجوز يسعنا يعني مباح ويسوغ لنا كما قال ابن تيمية من سوغ اتباع غير شرع الله، من سوغ اتباع غير شرع الله ما حكم؟ حكم الكفر، لانه سوغه لانه اجازه شرعا. الاجازه والاستحلال هو الاستحلال، هو ده الاستحلال، والا فلو استحله بالعمل طب ما هو الزاني بيستحل الزنا بالعمل والمرابي بيستحل الربا بالعمل، لكن القضيه الاستحلال الايه؟ القلب الذي يعبر عنه باللسان لا يعبر عنه بالعمل. فالتعبير بالعمل هذا لازم من اللوازم، والتكفير باللازم يجوز ولا لا يجوز؟ ليس هناك تكفير عند العلماء باللازم، لان اللازم هذا معناه انك تلزمه، ولو اطلع على هذا اللازم ربما انكره وقال لا يلزمني، وانما انا فعلت هذا من اجل الشهوة، فعلت من اجل الخوف، فعلته من اجل هكذا. الحالة الرابعة ومن قال انا احكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم يعتقد مش بيقول يعتقد في داخل قلبي ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الاسلامية افضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل او يفعل هذا لامر صادر من حكامه فهو كافر كفرا اصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من اكبر الكبائر. يعني الكفر الحكم بغير ما انزل الله وان كان كفرا اصغر فهو من ايه؟ ما يجيش بقى حد يقول لك يبقى انتم بقى بقولكم هذا تسوغون الحكم بغير وتطفون عليها شرعية، هذا كذب عليه. واضح هذا كذب عليه، ولا بقول علينا العلماء لان احنا بننقل عنهم، يعني احنا ليس لنا اجتهاد خاص في هذه المسألة حتى نتهم او نسب، نحن ننقل عن سادتنا وننقل عن مشايخنا اولئك ابائي فجئني بمثلهم يا جرير اذا جمعتنا المجامع، يعني هم دول مشايخنا وهم دول سادتنا العلماء اللي احنا بننقل عنهم. فيقول كذلك سئل ما حكم سن القوانين الوضعية، سؤال احنا كده قال الاربع احوال واضح، سئل سؤالا اخر ما حكم من سن القوانين الوضعية، ما حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين؟ قال اذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، اذا سن قانونا في شأن الطريق في شأن الشوارع زي قوانين التنظيم بتاعت المباني قوانين المرور، ياما قوانين إدارية عندنا كثيرة جدا في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها. أما القوانين التي تخالف الشرع فلا، إذا سن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني ولا حد على السارق ولا حد على شارب الخمر فهذا باطل،

يعني هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا منافقين، هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كفرهم لأقام عليهم الحد، تمام ولا لا؟ حد الردة. وده اللي قالوا مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية برضه لو تلاحظوا، لأن الآية دي كنا بنتناقش فيها كشبهات، فاكرين لما تكلمنا عليها كشبهات؟ من أراد أن يرجع إليها فليرجع. قال: فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بالصفات الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم، وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، ثم بيّن أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. طبعا الكلام ده كلام طيب جدا، خدوا بالكم، بس الآيات بتتكلم عن الإيمان الكامل التام عن مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ تتكلم عن إيه؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب الذي إن حصله الإنسان دخل الجنة بدون إيه؟ بدون أن يعاقب، بدون حساب. لكن مطلق الإيمان ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو لو أزيل من قلب الإنسان حل محله الإيه؟ الكفر والعياذ بالله، لأن إحنا عندنا الإيمان الواجب اللي هو الإيمان المطلق، اللي هو الإيمان الذي مدح الله فاعله. لكن عندنا مطلق الإيمان، وده اللي قاله مش كلامي، ده كلام ابن تيمية لو تذكرون، وكلام الشيخ شيخه عبد الرحمن السعدي في التفسير، وارجعوا إليه في تفسير هذه الآيات من تفسير السعدي رحمه الله. قال: وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إلى آخره. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. يعني الأقرب عنده إن إيه؟ إن الآية مش في الكفار إيه؟ الكفر الأكبر، وإنما تنقسم إلى قسمين بحسب أحوال الحكام بغير ما أنزل الله. قال: أو هذه الأوصاف، يعني بيقول هل هذه الأوصاف تتنزل على موصوف واحد؟ يعني موصوف واحد كافر ظالم فاسق، كفر أكبر، ظلم أكبر، فسق أكبر، ولا هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي، اللي هو الأخير، والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، طبعا دي الأمور دي بالإيه؟ كلها قلبية، نعم، وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ده كلام ابن باز بالضبط. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية، بدأ بقى إيه؟ يعني هذا الأمر متفق عليه، لكن هو أخذ